حديثا أسعد نطق عن عائشة رضي الله عنها في ساعة عائشة خديجة رازبة البيجت قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هند ديك معاوية وتبه غنبري خدي صبابة خدي لهم هند قابن يا أبو سفيان قد في غنبري خدي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان هنديك أبو سفيان وظلام ذيجن يا رجل شحيح ظلامك يقل سوي طمع يعني مصرف المناكب فهل علي جناح قلنا هكذا مئتا بسي أن آخذ من ماله سرا عندك شبهرتوي بيوي أبار زايدة أس ورقرم قال في غنبري صلى الله عليه وسلم قد خذي أنت وبنوكي تو وكرت خو بخو ورقرم ما يكفيك بالمعروف هندي تهرا تبكت باشي بالمعروف يعني الدفع عادات عالمي فتشوى ظلامة جنك مصرفي لتكن فن مصرفي بخو ورقرم وبعيالي خو وزيلترن جنك مصرفي جنك ويا عيالي بشي يلسر بابي يلسر ظلامي بجهكر ظلامي أفواج بها أدنكر هنج درست بيوي جنك هندجارا أبان بارا ورقرتم أما هكر مصرفي تكت هنج چينابتم